السائل ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ نعم الفرق، نعم الفرق، احنا قلنا ان المساقات هو انك تدفع له بستان فيه شجر او ارضا يغرسها شجر ويقوم عليه حتى يثمر، وله جزء من الثمرة حسب الاتفاق، نصف الثمرة اكثر اقل، والباقي لك. هذه المساقات. واما المزارعة تدفع له أرضا بيضاء، إلا أنك تحفر له البئر وتجري له المياه السواقي الأنهار وتقول يزرعها، تقول ازرع هذه الأرض، أو هو يقول ادفع لي هذه الأرض وأنا أقوم بزرعها أيضا بجزء، له النصف، له الثلث، له الثلثان حسب الاتفاق. هذه المزارعة. وأما البذر في الزرع فحسب الاتفاق، إما أن تدفعوه أنصاف، كل واحد منكم يأتي بنصف، احتجتوا تبذرون مثلا 100 صاع من البر تأتي ب50 وهو يأتي ب50 أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق، أو اتفقتم على أن يكون البذر عليك أنت يا صاحب الأرض، أو اتفقتم على أن يكون البذر على العامل، هذا حسب الاتفاق والشروط. هذا هو الفرق بين المساقات والمزارعة. نعم. يقول السائل لم يفهم الفرق بين شركة المفاوضة والشركات الباقية، لأن كل شركات فيها أن للشريك الآخر التصرف التام إذا بينه وكيل صاحبه في البيع والشراء وغير ذلك، فما الفرق بين المفاوضة وغيرها من الشركات؟ هو شركة المفاوضة أو التوفيض هذه شاملة للشركات كلها، هي تشمل جميع الشركات، حينما تتفقون على مضاربة تفوضه ويفوضك، تتفقون على عنان أو على وجوه أو على أبدان تفوضه ويفوضك أنك تعمل بكذا، وكل ما التزمت به من عمل يلزمك ويلزمه. الشركة هذه هي يعني حاكمة لجميع الشركات، أنواع الشركة، يعني أنك في جميع الشركات تفوضه ويفوضك، ليست يعني شركة مستقلة أن لها عقود، لا، هي سميت تفويض بأن يفوضك، سواء تعملوا بشركة الوجوه أو الأبدان أو العنان أو غيرها. نعم. يقول السائل قل ما المانع في أنهم يدخلون كسب النادر إذا كان برضاهم؟ هل هذا هو المقصود، أم المقصود أنهم إذا اشترطوا أن كل ما يجدونه من أي كسب نادر يدخل في الشركة؟ لأن هذا شيء ليس له حد، وقد يكون فيه إجحاف بعضهم على بعض. أنت ربما وجدت أو حصل لك ميراث بالملايين، وهذا ما حصل له الأشياء أبدا، يكون في إجحاف في حقك، يشاركونك فيما ليس لهم فيه حق. وهذا فالشيء الكسب النادر هذا ما له حد، قد يحصل للإنسان أرزاق ما حسب لها بحساب، فإذا قالوا كل ما حصلنا ندخله، فربما أن تحصل على أشياء هم ما حصلوا على شيء أبدا، شاركوك في شيء ليس له في حق. كذلك لو صارت الغرامات تدخل فيها، ربما بعضهم يقترف أخطاء كثيرة تذهب بجميع أموال الشركة، فلذلك ما تلزم الشركة لا في غرامات والتزامات، ولا يدخل فيها أموال نادرة إلا حسب ما اتفقوا على رأس المال والأرباح التي تدور فيها. يقول السائل: ما هي شروط المسح على الجورب؟ أولا أن يكون أنك ما تلبسه إلا على طهارة كاملة، وأن يكون ساتر للقدم من حيث المتانة، يكون صفيق لا يكون شفاف، وأن يكون ساتر للقدم حتى ما فوق الكعبين. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز المسح عليه. وأما عاد مدة المسح وغيره، هذه معروف سواء جورب ولا غيره، أو متى يبدأ المسح. يبدأ المسح من أول، يعني تبدأ المدة من أول مرة مسحت. فإذا مسحت اليوم الظهر، غدا الظهر ما تمسح، سواء مسحت 10 ولا 20، ما نحدد لك كم تمسح، حدد لك المدة فقط. إذا لبست الظهر ثم مسحت العصر، العصر بكرة ما تمسح. نعم. يقول السائل: ما حكم شرب الماء واقفا؟ لا يضر إن شربت واقفا أو جالسا، لكن لا شك أن كون الإنسان يشرب وهو جالس فهو أحسن، وهو الغالب من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه شرب واقفا يدل على الجواز، والله أعلم. يقول السائل: هل الرجل يكون محرما لأم زوج ابنته؟ لأم زوج ابنته لا، لأن أم زوجة ابنته يجوز أن يتزوجها، فلا يكون محرما لها. يقول سأل: من هو السبط؟ السقط؟ السبط. السبط؟ نعم. بالباء؟ نعم. الأسباط من بني إسرائيل هما الظاهر لي والله أعلم أنهم أقسام، يعني أسباط بني إسرائيل 12 سبط، كل ناس لهم مثلا زعيمهم يعرفون به، يعرف منهم. فهذه الأسباط، فالظاهر لي والله أعلم أنه هو من يكون يعني القسم من الأمة، إذا قسموا الأمة إلى أسباط يعني إلى فرق وأقسام، يكون لهم زعيم معروف أنه مسؤول عن هذا السبط، ينتسبون إليه مثل أسباط بني إسرائيل. قيل والله أعلم أنهم أولاد يعقوب عليه السلام، والله أعلم. يقول السائل: رجل تعامل مع آخر معاملة مالية، هما لا يتعارفان إلا بالهاتف، فضاع الهاتف من أحدهما فانقطع الاتصال، وبقي في ملك واحد منهما مال للآخر ولا سبيل لمعرفة صاحبه، فكيف يفعل به؟ هذا خطأ، هذا ما دام هذا تفريط منهم كلهم، لا بد أن إذا كان يعرف اسمه يعلن عنه في الصحف، في الإعلام، بأنواع الإعلام يعلن عنه، يعلن عنهم بأن أنا فلان ابن فلان، إذا كان هو الذي عنده المال، لي شريك اسمه فلان، رقم هاتف كذا، فالآن يعني ضاع مني الرقم وأرجو أن يتصل بي على الرقم كذا وكذا. بالإمكان يستطيع أن يعلن عنه إعلانات حتى يجده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.